أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون. بل مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فحق علينا قول ربنا فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ولولا نعمة ربي لكنت تتقون إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإن ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم

ستجدني